بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى المسألة المشرفة بعد أن أخذنا الأخ المبارك والأخ المشؤوم، وذكرنا على كل منهما أمثلة، وتبين لنا من هو الأخ المبارك ومن هو الأخ المشؤوم. أما المشركة فلها عدة أسماء، أسماؤها المشركة والمشتركة. لماذا سميت المشركة والمشتركة؟ لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، كما سيأتي معنا في الحل إن شاء الله. فسميت مشركة لاشتراكهم معهم في الثلث، فسميت مشركة ومشتركة. الاسم الثاني الحجرية، لأن الإخوة الأشقاء قالوا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: هب أن أبانا حجرا، يقول لا تنظر إلى اختلافنا عنهم في الأب، ولكن انظر إلى اتفاقنا معهم في الأم، وهب أن أبانا حجرا ما كان موجود. وأما المنبرية فسميت المنبرية لأن عمر رضي الله عنه قضى بها من على المنبر. وقال لماذا في العام الأول لم تشرككم وفي العام الثاني شركتهم؟ قال: ذاك ما قضينا وهذا ما نقضي. وسميت الحمارية لأنهم قالوا: هب أن أبانا حجرا في اليم، هب أن أبانا حمارا، يقولون لا تنظر إلى الاختلاف في الأب ولكن انظر إلى الاتفاق في الأم، وهب أن أبانا حمارا لا تنظر له. وأما اليمنية لأنهم قالوا: هب أن أبانا حجرا في اليم، في اليم، تسمية اليمنية. هذه أسماؤها، ستة أسماء، لا ستة: المشركة والمشتركة والحجرية والمنبرية والثمارية واليمنية. نعم. ها؟ سميت إيه؟ يعني سميت هكذا، يعني سموها، اقتبسوا هذه الأسماء من المحادثة مع عمر، من المحادثة: هب أن أبانا حجرا، هب أن أبانا حمارا، هب أنه في اليم. نعم. أما أركانها، أما أركانها فهي لها أربعة أركان، لها أربعة أركان. لها أربعة أرحام. الله ما بدي أكتب ولا ما أكتب هذا مثل أنه شد عليه ذا الشد. زوج صاحب السدس من أم أو جدة، يعني سواء أم أو جدة، وإخوة لأم، هذا بيأخذ علينا الورقة ما هي ورقته. نظر منه اللي شد عليه من فراسة فراسة كده يبسل وإخوة لأم اثنين فصائدة لابد اثنين فصائدة واحد ماشي أخ شقيق لابد يكون ذكر، لكن لو كان معه أنثى ناظر أي ذكر ثاني ناظر أنهم لابد يكون أخ شقيق ذكر والزائد عليه ذكر أو أنثى ما يضر، لكن لابد يكون هناك ذكر من الإخوة الأشقاء، لأنه لو كان أخت شقيقة ما تكون مفرقة، لو كانت أخت أنثى ما تكون مفرقة، وحدها وحدها ما تكون مفرقة، لابد يكون ذكر، لابد يكون أخ شقيق، لابد يكون المسألة أخ شقيق ذكر، لكن لو كان مع أخت شقيقة ممكن، لو كان معها أخ شقيق آخر ممكن، لكن لابد يكون هناك ذكر. أخ لأم واحد ما يصلح، لابد اثنين، لو كان في أخ شقيق واحد سدس ما في مشكلة. أي ناظر ناظر أخوة لأم ناظر، لو كان أخوة لأم إناث ناظر، أقصد الأخوة لأم ذكور أو إناث. إذن هذه أركانها، أركانها أربعة. زوج زوجة ما تصلح، لابد زوج. أم أو جدة ما يصلح غير الأم والجدة، صاحب السدس من أم أو جدة. نعم الإخوة لأم يعني إخوة لأم لابد اثنين ذكر وأنثى، ذكرين أنثيين اثنين فصاعدا، لو كان واحد أخذ السدس ما في مشكلة. الرابع أخ شقيق ذكر، سواء ذكر معه أخ شقيق آخر أو أخ شقيقة، لابد يكون المسألة أخ شقيق ذكر. أما كيف تقسم المسألة المشركة؟ للعلماء فيها مذهبان. المذهب الأول مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى، وهم يقولون بعدم التشريك. كيف؟ الزوج يأخذ النصف، الأم تأخذ السدس، الأخوة لأم يأخذون الباقي، لا يأخذون السدس، انتهى في المسألة. ماشي معرفي. هذا مذهب أحمد وأبو حميدة. يعني هذا أحمد وأبو حنيفة، ما يقول بالتشريك أحمد وأبو حنيفة؟ إيش دليلهم؟ قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض، النصف الثلث الثلث، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، ما بقي شيء، فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنهم لا يرثون شيئا، لأن الدليل واضح، الدليل واضح. الثاني ها شو أنه يستوجب زوجة ماتت زوجة عن زوج وأم وأخي لأم وأخي لا تكون هكذا يعني في زوج ما يكون الزوج لا يميت من زوجة زوجة المذهب الثاني مذهب مالك والشافعي ايش يقولون يقولون بالتفريق كيف يقولون الزوج النصف الأم السدس الباقي بين الإخوة لأم والأخ الشقيق اللي هو الثلث الثلث بين الأخ الشقيق والإخوة لأم الباقي مشترك يشتركون ليش يشتركون قال لأن يشتركون في الأم قال لأن يشتركون في الأم ما دام يشتركون في الأم إذا يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث الراجح هو مذهب أحمد وأبي حنيفة هذا مالك والشافعي إذا المسألة المفرقة وهي تتكون من أربعة أركان الركن الأول الزوج الركن الثاني الأم أو الجدة صاحب السدس الركن الثالث الأخوة لأم لابد اثنين فصاعدا ذكر ذكرين أنثيين ذكر وأنثى الركن الرابع الأخ الشقيق لابد ذكر سواء مع أنثى أو ذكر آخر من لابد يكون المسألة ذكر نفل شقة العلماء لهم في هذه المسألة مذهبان المذهب الأول ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن الأم إلى أن الزوج يأخذ النصف وصاحبة السدس تأخذ السدس والأخوة لم يأخذون الثلث ولم يبقى شيء للأخ الشقيق واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل نكر ولم يبقى شيء وأما المذهب الثاني فهو مذهب مالك والشافعي وقالوا بأن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم باعتبار اشتراكهم في الأم وهذا الذي قضى به عمر في آخر الأمر في آخر الأمر نعم وقالوا بأن الثلث الباقي يكون بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء وتصحح المسألة كما سيأتي معنا في التصحيح مشيئة الله تعالى إذن لا ما يمكن تكون مشركة لهذه المسألة أي لو كان الزوج محل الزوج ما تجي لو كان الزوج محل الزوج ما تجي لابد يكون زوج ذكر وصاحب السدس وأخوة لأم وأخ شقيق طيب هذه المشركة ها عمر قضى بهذا هذا أول مرة ثم قضى بهذا فقال لماذا قال هذا ما قضينا به وهذا ما نقضي به هذا ما نقضي به لكن ما نأخذ قول عمر الحديث موجود ايش الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فما بقي فلأولى رجل ذكر فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا ما يتعلق بالمسألة المشركة ها ها إن أقوى ذي منه أصحى الفرض صاحب الفرض دائما أقوى من صاحب التعظيم أي صاحب الفرض أقوى من صاحب التعظيم ولذلك أخذنا الفروض قبل التعظيم أخذنا الفروض لأنه يأخذ فرضا مقدر وهذا يعني إن بقي له شيء لم يأخذ شيء لم يأخذ شيء باب الجد والإخوة هذا الباب شائك لكن سنقتصر على الراجح فقط هذا الباب شائك جدا لكن سنقتصر على الراجح والذي عليه الفتوى في بلادنا، وهو الموافق للأدلة، وهو الموافق للأدلة. نعم. ما المراد بالجد في باب الجد والأخوة؟ أبو الأب، وليس المراد به أبو الأم، وإنما المراد به أبو الجد. إذن يراد بالجد أبو الأب ولا يراد به أبو الأم. نعم. طيب، إذن هذا الجد. من يراد بالإخوة؟ هي الأشقاء والأب، الأشقاء والأب، والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الإخوة الأم يحجبهم الجد بالاتفاق، يحجبهم الجد بالاتفاق، لكن خلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هل يرثون مع الجد، هل يرثون مع الجد أو لا يرثون؟ إذن المراد بالجد من؟ أبو الأب. نعم. والمراد بالإخوة الأشقاء. نعم. والأب. طيب، مذاهب العلماء في توريث الإخوة مع الجد على مذهبين، على مذهبين. المذهب الأول عدم توريث الإخوة مع الجد، يعني إذا كان المسألة هكذا، زوج وجد وأخ شقيق، الزوج الثالث الربع، والجد الباقي، وهذا ثالث شيء. لو رجعنا إلى التعصيب، لماذا ورث الجد ولم يرث الأخ الشقيق؟ ها؟ لا، في التعصيب. لن أسبق فيها. نعم، لأن هذا من جهة الأبوة وهذا من جهة الأخوة، وجهة الأبوة رقم 2 وجهة الأخوة رقم 3، لوجود الأسبق جهة. طيب، هذا الصحيح، وهذا المذهب الأول، وهذا المذهب ذهب أبو بكر وابنته عائشة وابن عباس وأبو الدرداء وبضعة عشر صحابيا وأبو حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد وابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو ما ذهب إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، وعليه الفتوى في بلادنا إلى أن الإخوة لا يرثون مع الجد. أي مسألة يجيش جد وإخوة، ورث الجد والإخوة ما يرث. نعم، إذا استدل إيه هذه نعم ما تحجبها، لكن الإخوة يعني الجد أقرب لأنه أب. فاستدل بما يلي: أولا أن الله تعالى سمى الجد أبا، والأب يحجب الإخوة بالاتفاق. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أجدها ما هو أبونا. وقال: واتبعت ملة آباء إبراهيم، إبراهيم جدة، إبراهيم جدة وليس أبوه. فسمي الجد أبا. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وجه الدلالة أنها إذا ازدحمت الفروض سقطت العصبة. صح، إذا ازدحمت الفروض سقطت العصبة. وأما الجد فإنه إن لم يرث بالتعصيب ورث بالفرض، ورث بالفرض. الدليل الثالث دليل عقلي، دليل عقلي، وهو أن ابن الابن ينزل منزلة الابن في حجبه للأخوة. صح، ابن الابن يحجب الأخوة بالاتفاق. قالوا: وكذلك الجد أبو الأب، ينزل منزلة الأب في حجبه الأخوة. الدليل الرابع أن الجد يحجب الأخوة لأم الاتفاق، وأن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب لا يحجبونهم، فالجد أقوى. صح، الجد يحجب الإخوة الأم ولا لا؟ هل الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يحجبون الإخوة الأم؟ من الأقوى؟ الجد، الجد، الجد. نعم، هذا هذه أدلة المذهب الأول وهو الصحيح. إذا كن مطمئن، أي مسألة تأسيس وفيها جد وفيها أخوة أعطي الجد ولا تعطي الأخوة. لا، من قبل الأشقاء والأب، ذكرنا هذا في البداية، من قبل الأب والأم في الأشقاء ومن قبل الأب، هؤلاء الأخوة نريد بهم. أما الأخوة لأم لا، محجوبين مرة. ولكن الآن الطمانينة اطمئن على أنهم يحجبون كلهم، الجد يحجبهم كلهم. نعم، الدليل أو الرأي الثاني أنهم قالوا بأن الإخوة يرثون مع الجد، وحقيقة أهل هذا المذهب الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت الفرضي ومالك والشافعي، والروايات الثانية عن أحمد، واستدلوا بأدلة عقلية، بأدلة عقلية، لكن الصحيح هو المذهب الأول. وقد بينت لذة مختصرة عن توريث الإخوة مع الجد، لكني لن أتعرض لها، فأنتم في مأمن منها وأنتم في عافية منها، فاطمئنوا. وإن كنتم قضاة في يوم من الأيام وجاءتكم مسألة فيها جد وإخوة، فورثوا الجد واحجبوا الإخوة. لا تيش إيه، ما أحتاج. الجد يتفرد من ثلاثة: الأب، ثم الوصي، ثم الجد قبل الإبن، قبل الإبن. واللي معي في درس منهج السالكين ذكرت بأن الأولى بالولاية حوالي 16، ورتبتهم. نعم، ورتبتهم، رتبت لمن الولاية في عقد النكاح، رتبتهم 16 مرتبة، وذكرت هكذا يعني هؤلاء والذين كانوا معي في هذا الدرس يعرفون ذلك. نعم، باب الحساب، باب الحساب. أي هذا الحساب اللي يشوفه أصل. طبعا نستفيد من التأصيل خصوصا في مسائل العول وفي مسائل الرد وغيرها، وسهل سهل عليك عملية تقسيم المسائل. نعم، كلها تبع الجد والأخوة، كلها أكدرية معادة، كلها تبع الجد والأخوة، كلها مرة ارتاحوا منها. نوم هذه الليلة وأنتم قليلي العين، الله لو دخلت في الجد والأخوة أنت شنون الفرايا. لكن أخذنا بالمذهب الراجح، على أساس أنه يبقى أن فيكم شوية دسم إلى آخر الفرائض، لأن لو أخذنا الجد الأخوة لم يبقى لنا دسم. لكن عندنا الآن كان زمان كان ما فيه إلا إيش، كامل إيش، كامل الدسم، ما فيه إلا هو. بعدين قالوا إيش قليل إيش، والآن منزوع الدسم، منزوع الدسم. الآن ترى ما كان فيه منزوع الدسم، كان فيه أول ما كان، بس الأيام دي منزوع الدسم، فأخشى من المنزوع هذا. باب الحساب. المراد بالحساب هو تأصيل المسألة وتصحيحها وقسمة التركات فيها، هذا كتعريف، وكلها بناخذها التأصيل معنا الآن إن شاء الله، ثم بعدها ناخذ التصحيح، ثم بعدها ناخذ قسمة التركة. ولذلك قال الحساب هو التأصيل والتصحيح وقسمة التركات. وقسمة الشركات. القسم الأول التأصيلي لغة، مأخوذ من الأصل. إيش في الأصل؟ ما يبنى عليه غيره. أصل البيت هو ما يبنى عليه، ما تبنى عليه جدران، هذا الأصل، أصل الشيء ما يبنى عليه غيره. واصطلاحا تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. ما نعرفها إلا بالمسائل، بالمسائل. طيب كيفية التأصيل، أنا نأخذ الآن كيفية التأصيل من أجل نعرف معنى التأصيل. مات ميت عن ثلاثة أبناء، طبعا ها أضف الآن أصل المسألة، أصل المسألة خلاص، اللي بعدها الآن أصل المسألة. لا اترك هنا مجال للفرض، هذا الوارث الفرض خلاص نكتبنا. طيب كما في المثل هذا ثلاثة، يعني عن ذلك مش ثلاثة. إذا نقول إذا كان الموجود في المسألة عصبة، المسألة كم من عدد رؤوس؟ ليش حطيت ثلاثة؟ يعني عن ذلك كم ثلاثة. إذا كان من في المسألة عصبة فالمسألة من عدد رؤوسهم، يعني لو كان عندي 300,000 أقسمها على كم؟ على ثلاثة، على عدد رؤوسه، أقسمها على عدد رؤوسه. أي مات ميت عن أربع بنات وخمسة أبناء، ها مثلا من كم؟ تغديته 13، الله يوفقكم، هذا الواحد زيادة، هذا حق الغداء 13. ليه 13؟ للذكر مثل حظ بيت الأبناء، لا صدق اللي قال 14، يا الله احنا اللي ما تغدينا، تغدينا ما ادري ايش فيه، اللي قال 14 صدق. الأبناء 5 × 12 ولا لا؟ وأربعة 14. إذا البنات أربع وهؤلاء 10، هذا أصل مسألة. طيب مات ميت عن زوج وزوجة، زوج وزوجة ما في يا جماعة، ما يجي للذكر من عبد الهيل، ما تجي أصلا، لا بد أحد يموت، لا بد أحد يموت، لا بد أحد يموت. طيب مات ميت عن خمس أخوات لأب، المسألة من كم؟ خمس. إذا نقول إذا كان من في المسألة عصبة فالمسألة من عدد رؤوسهم، المسألة من عدد رؤوسهم إذا كان المسألة عصبة. طيب أفصل لي هذه المسألة اللي عندك الآن، أفصلها وهي ما تميت عن أخ لأب وعشر أخوات لأب، أخ لأب وعشر أخوات لأب، ها 12، المسألة من 12. المال 1200، الجسد ماله 200 على 12، هذه فائدة التأصيل، فائدة التأصيل. طيب ما تميت عن 20 ابن، مثلا من كم؟ 20. إذا نقول إذا كان من في المسألة عصبة فالمسألة من عدد رؤوسهم، فالمسألة من عدد رؤوسهم. طيب الآن يأتينا شيء آخر، زوج وعشرة أبناء، كم عندي صاحب ضرب؟ واحد. عندي صاحب ضرب واحد. عندي صاحب ضرب واحد. طيب الزوج الثالث؟ طيب الابناء؟ المسألة من كم؟ من مخرج فرض صاحب الفرض. من الربع خرج من ايش؟ من اربعة. من اربعة. او بعبارة اخطر، من مقام الفرض. يعني المقام اللي تحت الخط واللي فوق الخط بس. احد امرين، اما تقول من مخرج فرض صاحب الفرض، او من مقام صاحب الفرض. المسألة من كم؟ اربعة. المسألة من اربعة. طيب كم الربع؟ واحد. اذا اردت ان تعرف الناتج قسم الاصل على المقام واضربه في البسط. قسم الاصل على المقام واضربه في البسط. اذا واحد. الباقي كم؟ وبعدين نصحح بعدين ان شاء الله اذا جاء التصحيح. طيب مسألة اخرى، زوجة سبعة اعمام، ها الربع والاعمام الباقي. مسألة من كم؟ أربعة. مخرج الربع أربعة. مسألة أخرى، أم أخ شقيق، لا مستند، هيا الجلالات إلى السماء، تعال أنا، ها؟ يسلم ما في جمع الاخوة ولا ليست ولا اصل ولا فرع وارث وليست عمرية. والاخ شقيق؟ لا. مثلا من كم؟ ثلاثة. واحد. اذا اخذنا الان اذا كان من في المسألة في ها عشرة، فالمسألة من ايش؟ من عدد رؤوسهم. اذا كان في المسألة في ايش؟ صاحب ايش؟ والباقي؟ اذا كان في المسألة في صاحب ايش؟ والباقي ايش؟ في المسألة من ايش؟ انت بالخيار، من مقام صاحب الفرض او من مخرج فرض صاحب الفرض. مخرج الربع اربعة، مخرج الربع اربعة، مخرج السلم ثلاثة. والمخرج هو المقام، والمخرج هو المقام. هذه سهلة كلها، كل هذه سهلة. هذا صح فرض واحد، صح فرض واحد، هذا سهل سهل. لكن الثالث ها ها ايش هو؟ اللي اين الثالث؟ دي هذه الثلاثة الأربعة عشر. لا البنات كم عددهم؟ والأبناء خمسة. إذا ذكر من العرض إيش؟ يعني خمسة اثنين زائد يساوي إذا من عدد رؤوس، من عدد رؤوس، من عدد رؤوس. ها ماذا استغديت ذلك؟ استغديت سمك يفتح الذكاء السمك. طيب اذا اخذنا اذا كان من في المسألة ايش؟ المسألة من ايش؟ اذا كان في المسألة ايش؟ الذكاء فرق في المسألة من السباع. إذا كان من في المسألة عصبة فأصل المسألة من عدد يزيد في بعض. طيب إذا كان من في المسألة أو كان في المسألة بدون من هذه، إذا كان في المسألة صاحب فرض يعني واحد والباقي عصبة في سوي بعض المسألة من مخرج فرض صاحب الفرض. ايش مخرج الربع؟ مخرج الثمن؟ مخرج الخمس؟ ما في خمس يا جماعة، اقول لا اله الا الله، لا في خمس، لا في خمس. مخرج الثلث؟ مخرج النصف؟ مخرج الربع؟ نعم. إذن هكذا من مخرج فرض صاحب الفرض. نعم. والمراد بالمخرج إيش؟ المقام. المقام. أعطيك أمثلة على هذا شوف. طيب اكتب. نعم. إذا أي صح، نحن قلنا عصبة، صدق. صدق. لكني انا قلت هذا من باب انها ياخذون المال فرضا وردا، فنحن نقسم المال على ذلك اللي احسن، يعني الاخوه خمسه اخوات لاب صدق، هؤلاء لا تكون مسالتهم من خمسه، مسالتهم في الاصل من ثلاثه، من ثلاثه ثم تصحح، تصحح. نعم. ولذلك صدق خمس اخوات لاب، خمسه اخوه لاب ينصدق، لكني انا اردت بهذا الخمس على ان المال يقسم عليهم، لكن صدق لا يكون من التأصيل، خمس اخوات لاب ليس من التأصيل هذا، لان الاصل بان خمس اخوات لاب من ثلاثه مسألتها، لكنه لما انفردوا كانت مثلا عدد رؤوسه. نعم، انهم ياخذون المال فرضا وردا. طيب اعطيكم مسائل على هذه. أب وأم، أب وأم، بس أب وأم، مثلا من كم؟ مثلا من ثلاثة، للذكر مثل حظ. الله يعطيكم العافية. أم وأب، ها؟ الثلث الأم، الثلث، والأب الباقي، مثلا من كم؟ من ثلاثة، الأم لها كم؟ واحد، والأب له الباقي اثنين، ممتاز. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية، ثلاث بنات وأربعة أبناء ابن، يلا ثلاث بنات وأربع بنات ابن، يعني مثلا كم؟ من ثلاث. البنات كم؟ اثنين، وال ها وابناء الابن واحد، وبعدين صح المساله، بعدين صح، بعدين المساله صح في التصحيح ان شاء الله. طيب مساله ثالثه، بنت ابن وثمانية أبناء ابن. نعم سبعة عشر. المسألة من سبعة عشر. أبناء الابن ثمانية في اثنين 16، وبنت الابن 17 للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب مسألة زوجة وجد من أربعة. ليش؟ الزوجة لها الربع والباقي للجد، فالمسألة من أربعة. طيب مسألة أخرى، أخوين لأم وأخ شقيق. ها ثلاثة أخوين لأم لهم الثلث، والباقي الأخ الشقيق. طيب انتبه معي إلى النسب الأربع. نحن الآن أخذنا إذا كان صاحب فرض واحد، نأخذ الآن إذا كانوا أصحاب فروض. ها زوجة بنت أخ شقيق. الزوجة الثلث الثمن، البنت الأخ. طيب الآن معي أنا أريد أن أخرج في المسألة، أخذ المقامات ألم أخذ في هذه المقامات؟ إذا أخذ المقامات، لكن ما مقام واحد؟ مقام الثمن كم؟ ثمانية. طيب مقام النصف. طيب عندي نسب اسمها النسب الأربع، اللي هي ايش؟ لا بحثها في الترتيب، المماثلة، لأنك ما تنتقل للي بعدها إلا بعد ما إذا يئس منها. المداخلة، الموافقة، المباينة. طيب بسم الله، المماثلة أجيب مثال عليها أحسن، ناخذ واحدة واحدة، خلوا هذا المثال وأعطيكم مثال على المماثلة أحسن. زوج نخلي داخل المداخلة بعده، أخت شقيقة، الزوج الثالث الأخت نصف. أخذ المقامات، إيش مقام النصف؟ مقام النصف إيش يسمي هذه؟ هذا مثل هذا. كيف العمل؟ كيف العمل في الثلث؟ ها؟ ما في الثلث؟ ما تشوفون؟ شطرته. معنى هذا أكثر من إيش؟ صح. إذا أصل المسألة ينكم نصف كم؟ ونصفهم. انتهت. اذا كان في المسألة مماثلة اكتفي به صح، انها ادى الغرض، اكتفي بواحد. مثال اخر، اربع بنات ما يجي الاربع خواص شقائق، اربع خواص شقائق، أخوين لأم. يلا أربع خواص شقائق، أخرجهم. كيف أقسم؟ أخذ إيش؟ أخذ إيش؟ المقام. مقام الثلثين، مقام الثلث إيش لينها؟ إيش يسوي؟ إذن الأصل كم؟ الثلثين كم؟ اثنين. إذا أردت أن تقسم الأصل على المقام واضربه فيه في البسط، ثلاثة تكسير ثلاثة، واحد اثنين، ثلاثة تكسير ثلاثة، ضرب واحد طيب، هو لابد من تصريح في هذه. إذن هذه يسميها ايش؟ المماثلة. انظر المداخلة، هذه خلاص عرفناها. انظر المداخلة، الثمن مخرج كم؟ النصف مخرج كم؟ اثنين. في مماثلة بين الثمان والاثنين؟ ما في؟ اكتب. ولو ردينا الثمانية كذا وقلنا ذا كذا كيف لا؟ ما في شيء يا جماعة، قولوا لا إله إلا الله. لا لا، ثمانية ما تجي مثل اثنين مرة، ثمانية ما تجي مثل اثنين، ولا اثنين تجي مثل ثمانية، لا يمكن مرة. إذا معنى ذلك ما في مماثلة، رقم واحد ما حصلنا، ننتقل إلى رقم كم؟ ها شوف ها شوف احفظ الترجيم هذا. إذا رقم واحد ما حصلنا، ننتقل إلى رقم كم؟ اثنين. كيف أعرف المماثلة؟ المماثلة المداخلة، المداخلة هي أن يكون عندي عددين أو أكثر، هذا شرط. عددين أو أكثر، أحدهما أكبر من إيش؟ نعم، والأصغر يثني الأكبر إذا تكرر، أو الأكبر ينقسم على الأصغر. طيب هل ثمانية ينقسم على اثنين؟ ينقسم. كسر ولا بدون؟ ينكسر. إذا هذه الاثنين داخلة تحت الثمانية ولا لا؟ داخل. الأكبر ينقسم على الأصغر، أو الأصغر إذا تكرر يثني الأكبر. اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين أثناها. إذا أقول المداخلة هي يوجد عندي عددين فأكثر، أحدهما أكبر والآخر أصغر، الأكبر ينقسم على الأصغر، إيش العمل؟ أخذ الأكبر، أخذ الأكبر. الثمن كم؟ واحد. النصف كم؟ الباقي كم؟ ثلاثة. طيب مثال آخر على المداخلة، زوج بنت عم شقيق، ها طيب الزوج البنت العم، كيف خرج التأصيل؟ أخذ المقامات، إيش مقام الربع؟ إيش مقام النصف؟ في مماثلة؟ لا، في مداخلة؟ كيف عرف؟ إيه، لأن الأكبر ينقسم على الأصغر أبداً، إذا انقسم الأكبر على الأصغر مداخلة. العمل الأكبر. الربع كم؟ نصف كم؟ باقي كم؟ هذه اسمها ايش؟ المداخلة. اعطيك مثال اخر عن المداخلة، من دخل ذكرية المداخلة. طيب ام بنت ابن اخ شقيقة الى مثلث البنت بنت الابن ها الثلث لانها مع بنت وارثة النصف فرضا الاخت اصبها ايش مع الغير من يأصل لي ناخذ ايش ستة اثنين ايش ستة عندها ستة اثنين ستة طيب في المماثلة ترديتي في المماثلة الله يعطيكم العافية ما في المماثلة يا جماعة بين الستات بين الستات يا جماعة ستتين بس ما أربعة بين الستات المماثلة ولا لا كلها يا جماعة ستة ما مثل مين ولا واحد مثلي هذا زيدي شوف هي أفضل ستة ستة طيب إذا من بين الستة والستة من مماثلة إيه العمل ناخذ واحد رقم واحد على عندنا شيء من رقم واحد ولا ما في اللي هو المماثلة رقم واحد احفظه رقم واحد المماثلة عندنا شيء من رقم واحد نعم لم تزل رقم كم اثنين طيب في مرة رقم اثنين شيء المداخلة طيب كيف عرف ايوه ستة ستة واثنين ستة واثنين بينهم كيف عرف ستة على اثنين لان الستة تنقسم على اثنين يا العمل ها ناخذوه أنا شطرتها الآن ما عليك عنا إعلان شطرتها وكلها ما عاد إلا إيش هذه شطرتها لمدي مماثلة صح هذه شطرتها لمدي إيش مداخلة بسم الله ستة والثلث كم النص الثلث الباقي واحد إذا أصل عندي الآن مماثلة ومداخلة مماثلة ومداخلة أجد أعطيكم الموافقة ما تقدر أتحداك أما الموافقة هذه يبغى لها يعني بعد النشيط بعد جاي النشيط بعد القيلولة يعني الدرس المقبل بعد القيلولة أما الآن يعني جالسين معكم هذه الساعة ويلا يلا خذ المثال هذا خذ المثال هذا وقسمه خذ المثال هذا وقسمه نعم أم لا لا جدة جدة جدة جدة جدة جدة أحوال لأم يلا جدة جدة طيب الأخوال لأم الثلث ايه يا جماعة مين الثلث ايش لنا مداخلة الأكبر انقسم عليه على الأصغر ايش يسوي ناخذ الأكبر ناخذ الصغير يدخل تحت الكبير ناخذ الأكبر إذا المسألة من كم من ستة الست كم واحد والثلث اثنين وطبعا سيأتي معنا في الرد إذا لم يجد معهم أحد ردينا عليه إذا معهم آخر أعطيناه لا لا أبدا اشتب الستة والثلاثة هذه المشكلة بس هذا الرب اشتب الستة والثلاثة اجمع اللي تحت الستة وبس هذا الرب فيدخل هذا المثال يدخل هذا المثال نعم زوج وبنت ابن أخت لأب أخت لأب زوج وبنت ابن أخت لأب الزوج ليش يجيب هذا الولد؟ نعم. يبقى ثلاثة نصف ولو باقي عصبة مع الغير عصبة مع الغير. طيب أربعة. ليش أربعة؟ أكبر إيش؟ والأكبر يدخل تحت الأكبر. إذا أنسح الأكبر وأكتب الأكبر. مثلا من كم؟ الربع، النصف، باقي واحد. إذا أخذنا هذا اليوم كيفية التأصيل. إذا كان من في المسألة عصبة كيف نوصل؟ على عدد رؤوس. نعم، على عدد رؤوس. طيب إذا كان من في المسألة صاحب فرض واحد والبقية عصبة، من مقام الفرض أو من مخرج فرض صاحب الفرض، إذا كان من في المسألة أصحاب فروض أو أصحاب فروض وعصبة، ننظر بالنسبة إيش؟ الأربعة. إيش أول نسبة؟ كيف العمل في المباشرة؟ ناخذ واحد. والثاني كيف العمل من داخله؟ نكتفي بالأكبر. من يعرف للمماثلة؟ أن يتساوى العددان في القيمة، اثنين مثل اثنين قيمة واحدة، أربعة مثل أربعة قيمة واحدة. المداخلة يكون عدد إيش وعدد إيش، والأكبر ينقسم أو الأصغر إذا تكرر يثني الأكبر. لكن خلاص إذا انقسم الأكبر والأصغر، نعم أعطيك جائزة مثلا. لكن قبل هذا يا أحبتي، جوال بينات انطلق قبل فترة ويحتاج إلى إلى إلى إلى تنبيهكم للناس، نعم لنا خير، وهو على قناتين، القناة العامة وفيها الفوائد، وكل فائدة تعرض للناس لك مثل أجر يعني ذاك العرض لأنه ممن ساعة. والقناة الثانية لإعلانات الدروس، وكل من حضر بهذا الإعلان فلك مثل أجره. وعلى كل فالأمر يعني حقيقة يهم الجميع، خصوصا وأنها هي الاشتراك أو هو الجوال الوحيد في منطقتنا، وهو يحتاج إلى الدعم. وباستطاعة الإنسان أن يشترك في الأولى وفي الثانية، رقم واحد أنا عبد العزيز يفرح في الأولى والثانية، رقم واحد ما يفرح في الأولى والثانية ما يفرح، رقم واحد الاشتراك في القناة العامة يرسل رقم واحد إلى 818-88، الاشتراك في قناة مناشر المنطقة يرسل رقم 2 إلى 818-88، إيه نعم 818-88 يعني من الإشارة 818-88 وسهل 818-88 ويعني يرغب الناس في هذا الخير العامة والمناشط الدعوية واحد اللي هي الرسائل والفوائد نعم، والثانية اللي المناشط مناشط المنطقة. ف يعني يحتاج الإنسان إلى أنه ينبه وخير. والله أنا لو جاءت واحد تباشر عليه تباشر عليه مباشرة، كم تباشر عليه؟ ها غالي كل شيء، حتى المباشرة غالية. يعني كل الناس إذا جيت عند واحد أغلاها عليه في ليش كل شيء غالي؟ أي واحد أظن حتى السلام غالي بالحين. فلذلك يعني كلها أمر بسيط يحتاج إلى أن الإنسان يبذل، تروح من فلوس كثيرة لكن في هذا العمل عمل خير، وهو سيقول للدعوة البحتة. لا يمكن أن يستفاد منه لشخص هلا واحد، بل هو والله للدعوة، للدعوة حقيقة. ولذلك احيانا تكون بعض الجوالات للنفع المالي، لا والله، اما هذه فلا، لكنها والله للدعوة، يعني لخدمة الدعوة وخدمة الدروس وايضاحها وبيانها. وانت في الاجتماع مع ناس تجيب لهم مثل هذا الامر خير، الناس ما يدرون والإنسان يأتي ضيف يجلس يذبح له كم يسلف الذبيحة دي؟ 1500 بخلايفتها بتسلف الله يعني حقيقة. وألف وخمسمائة اشترك كم؟ 10 سنوات ولا 20 سنة وذبحها سهلة يعني الذبح والباع سهلة، لكن 12 ريال كنا ينزل عيوني. سبحان الله، نسأل الله أن يسهل علينا وعليكم الخير. قال وإنه لا يسير عليك على من يسره الله عليه. فأحببنا أن ننبه عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أنا أنبه على درس الليلة وهو درس مهم جدا لأول مرة يلقى وسيكون بمشيئة الله عز وجل. ما هذه المآسي أيها العرب؟ يعني حوالي 30 مأساة، 30 مأساة يكتوي بها العاصي من حيث لا يشعر. 30 مأساة يكتوي بها العاصي. والله لما تأملت في هذه المآسي علمت بأننا على خطر جسيم، ولعلك من خلال إن أذن الله لك بالحضور أن تعلم بأنها مآسي فعلا تنقلها للناس، والناس يحتاجون لأنك تنقلهم اليوم المآسي اللي يعيشونها. أنت لا تنظر إلى صغر المعصية. بعض الناس يقول والله ما شفت إلا أنا مش سويته، فالله ما غير إدرا هم شفت مكلوا أجمال بالعرض من الناس اللي قلت في الجامعة اليوم من الأيام من إذا شيء حبة حبة خطوة خطوة. ثم لا تنظر إلى المؤمن يرى بأن المعصية كالجبل يخشى أن يقع عليه. أقول تذكير الناس بخطر المعاصي مهم مهم مهم في زمن أصبحت المعصية مستثارة حتى عند بعض الصالحين. صالح عنده دش استثاغيش المعصية، سبحان الله ايش ايش قال شوف الأخضاع جزيرة لا يردها جزيرة ومدريش يعني فيها مفاسد عظيمة جدا. ليش استثيرها؟ تجد بعض من يقال صالح تجد بأنها ثوبها يسحب اصدق قال مواكبة العصر بين مدينات تجد عند اللحية يأتي في المكان شتين قل اهبط كان تشديد او تهديد كان مواكبة العصر. لا اله الا الله بين مدينات هذه انما هي عندما يعني قست القلوب بالمعاصي اظلمت بالمعاصي اصبح الانسان ما يميز فراك في الظلام ما تميز، تميز في الظلام ما تميز ولا في دونك رايح. ما احوجنا الى ان نعرف هذه المأساة الشديدة التي يعاني منها الناس، يعانون على مستوى الافراد مستوى الاسر مستوى الجماعات. ما احوجنا الى ان ننقل امثال هذه الامور الى الناس. وساعرض في محاضرة هذه مشيئة الله عز وجل الى ان كل ما اصابنا من المصائب والعقوبات بسبب ذنوبنا. الامر الثاني اذكر بصفات المعاصي التي واقعناها 4 صفات، ثم اذكر بانواع المعاصي واقسامها 4 اقسام، ثم اذكر ب30 مأساة نعم مما يعني يعاني منه الناس من معاصيهم، ثم اذكر باسباب كثرة المعاصي 4 5، ثم اذكر بالعلاج لهذه الاسباب 5 بمشيئة الله تبارك وتعالى. سيكون معنا هذه الليلة حوالي كم؟ لا أكثر، حوالي 50 مسألة إن لم تكن أكثر في المعاصي. أدعوكم لذلك في جامع الملك عبد الله في المدينة العسكرية من عند البوابة الوسطى، وأظنهم سيأذنون بل في الأيام الماضية كانوا يأذنون لأن الجامع قريب من البوابة. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. ألا أعطيكم مثلا ولا خلاص؟ لا خلاص. وين المداوي؟ مشكلة هلا.